ان احنا مش سنه, احنا سنه. المرجئه يقول احنا سنه, الجبريه يقول احنا سنه. حد يقدر؟ لانه لو ترك السنه وقال انا ضد السنه ظهر, لان اللي يترك السنه مصيبه مش كده, ولا يترك السنه ده ربنا بيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول, من يطيع الرسول فقد اطاع الله. يبقى قضيه السنه يقول العلماء يقولوا طيب عاوزين نشوف المحك. الغريب ان العلماء بيقولوا حاجه غريبه قوي, يقول لك الوعيديه, الوعيديه اللي هم مين الوعيديه؟ اللي هم اخذوا باحاديث وايات الوعيد فاخذوا بها وحكموها على جميع النصوص الشرعيه, ودول بينقسموا الى الخوارج بطوائفهم والى المعتزله, دول اسمهم الوعيديه. الوعيديه هؤلاء يستدلوا بالسنه فيقول لك ايه, يقول ماذا؟ يقول اني مرتكب الكبيره كافر ومخلف في النار. طبعا مع فرق ان المعتزله بينزلوه منزله بين المنزلتين في الدنيا, لكن المال متحد, يتحدون مع الخوارج في المال ويختلفون في الحال. الخوارج يقولون من ارتكب كبيره كفر, والمعتزله يقولون لا, منزله بين المنزلتين في الدنيا. طب في الاخره يقولوا خالف في النار. يبقوا اتفقوا مع الخوارج في المقال واختلفوا في الحال. يبقى الوعيديه يستدلوا بايه؟ يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. هذا ذنب عند اهل السنه والجماعه, عند الخوارج كفر مخرج من المله, لانه لا يؤمن. فما دام نفع عنه الايمان يبقى سلبه الايمان. طبعا هيجل لنا ان الايات والاحاديث لم احيانا تسلب مطلق الايمان, واحيانا تسلب الايمان المطلق. فان سلبت الايمان المطلق خرج الانسان لمطلق الايمان, فمبقاش كافر, بقى في داخل دائره الاسلام. لان عندنا دوائر, دايره في النص الاحسان, دايره اكبر منها الايمان, دايره اصغر الاسلام. من خرج من الاحسان بقى في الايمان, من خرج من الايمان المطلق الكامل اللي هو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, الذين جاء الثناء عليهم في القران ومدحهم, يخرج للاسلام بس ما يكفرش, يخرج من المله الا عند مين؟ عند الخوارج. واخد بالك ولا لا؟ يكفروا بالايه؟ بالكذب. واحنا يبقى معانا صولات وجولات في قضايا الخوارج, لان هي دي القضايا بقى, قضايا العقل وقضايا الساعه, قضايا التكفير, التكفير بالشبهه يعني ربنا يسلم. لما نيجي للامور دي اعان الله واياكم وصبركم الله, نسال الله تعالى يعني ان يرزقكم الصبر. المهم فقضيه الوعيديه يستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده, وحديث اخرى من مثله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, خلاص يبقى كفر. هل هو كفر؟ الخوارج يقولوا كده, والمعتزله ينزلوا منزله بين المنزلتين, لكن في الاخير هيتفق الجميع على القلوب. طيب تعالى بقى على الناحيه الثانيه, دول الوعيديه. طب المرجئه عكسهم تماما. المرجئه يستدلوا ركنين برضه بنصوص من الشرع, من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى اللي قال لا اله الا الله وما عملش اي حاجه وسب الدين وعمل دخل الجنه, حتى ما يخشش يا جماعه النار ويتعذب, حتى ما يخشش لا من اهل الجنه. يبقى جعلوا من قال لا اله الا الله, لان الايمان عندهم الايه؟ التصديق والاقرار باللسان, وانتهى الامر على كده. فهؤلاء ما يدخلوش النار ابدا, من اهل الجنه. يدخل كده من يخرج من قبره على الجنه مباشره. فيش حساب ولا في عقاب ولا اي شيء ما دام قال لا اله الا الله. فدول غالوا, والدين بين الغالي وبين الجافي. هؤلاء غلوا واولئك جفوا. وكان مذهب اهل السنه والجماعه وسط, كالاسلام بين الملل. شوف الاسلام, الاسلام وكذلك جعلناكم امه واحده. فاهل السنه والجماعه بين اهل البدع كذلك وسط. فهنا شوف دول الوعيديه قالوا ايه, ودول قالوا ايه, ودول استدلوا بالسنه, ودول استدلوا بالايه؟ بالسنه. طب تعالى على غيرهم مثلا, نجد المشبهه يستدلوا بايه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول, دي حديث في البخاري, ان الله خلق ادم على صورته. يبقى ادم شكل ربنا, وصوروا الله عز وجل على انه يشبه خلقه. دول المشبهة. يوم المعطلة عكسهم, ليس كمثله شيء. يبقى نفي كل الصفات. يبقى دول معطلة عطلوا الصفات, ودول غالوا برضو جفاء وغلو. والدين بين